إن الله عز وجل خلق الأرض وما فيها من جبال وأنهار، وخلق الشمس والقمر وغير ذلك، وجعلها مسخرة ومهيئة للإنسان، فماذا يصنع فيها؟ يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى وبتوحيده وعبادته. فإذا جاء الإنسان بعد ذلك وعصى الله عز وجل وخالف أوامره ونواهيه، فقد وقع في الفساد، وإن أشد الفساد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ومخالفة أمره عز وجل.